إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الكلمة من قلبنا والسهرة تحلى بنا، العقل فيه الأمل والقلب فيه حبنا، الله علينا سوا، الله على شعبنا، دي مصر طول عمرها محروسة من ربنا. ليالي مصر المحروسة، يحييها معكم السيد حسن. أيها الأصدقاء، أهلا بكم إلى ليلة جديدة من ليالي مصر المحروسة. ليالي مصر المحروسة دائما هي ساحة للإبداع في شتى تجلياته. الليلة نحن على موعد مع فن شديد الخصوصية، يجمع الشعر بتحليقه وجماله ومجازاته وذاتيته وموسيقاه، والدراما بموضوعيتها وصراعها وتشابكها ونظرتها العامة إلى الحياة الإنسانية. في هذه الليلة نحن على موعد مع المسرح الشعري، هذا الفن الجميل الذي دخل إلى الإبداع العربي على يدي كبير شعراء العرب، أمير الشعراء أحمد شوقي. منذ كتب أحمد شوقي مسرحياته المهمة التي نتذكر منها علي بيك الكبير، مجنون ليلى، مسرع كليوباترا، عنترة، الست هدى، والأجيال تتوالى في إبداع هذا الفن الجميل. فمن أمير الشعراء أحمد شوقي إلى الشاعر عزيز أباظة إلى عبد الرحمن الشرقاوي، وصولا إلى الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور الذي عرف معه المسرح الشعري قمة إبداعاته العربية، ثم إلى فاروق جويدة، والآن هناك جيل جديد من الشعراء يحاول أن يقدم إلى هذا الفن الجميل إبداعات جديدة تحمل سمت العصر وعطره وقضاياه. نقترب من هذا الفن الجميل ومعنا أكثر من مبدعة كانت ذات صلة كبيرة بهذا الفن، وهذه هي البداية. كل عام وأنتم بخير بمناسبة تلك الأيام المباركة التي نحياها هذه الأيام، وبمناسبة اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية في كل بقاع الأرض بالخير واليمن والبركات. الشاعرة رشا الحسيني، بدأت أطرق باب المسرح الشعري فكتبت 4 مسرحيات. بدأت الكتابة للمسرح عام 2018، المسرحية الأولى بيكاسو أحاديث الظلال، مسرحية من فصل واحد، تلتها مسرحية الوارثون، مسرحية من فصل واحد أيضا، تلتها مسرحية محاكمة كيوبيد، مسرحية أيضا من فصل واحد، وأخيرا مسرحية الشرنقة، مسرحية من عدة مشاهد وأيضا من فصل واحد. لي أيضا أعمال إذاعية، المسحراتي، فوازير ست الستات، فوازير ست الستات وسيد الرجال التي تقدم في هذا الشهر الكريم على موجات إذاعة القاهرة الكبرى. أيضا لي ديوان وهو طوق وتوق، قدمت فيه من 3 أجزاء لثلاثة أفكار أردت عرضها من خلال أنماط مختلفة من الشعر، ما بين الشعر العمودي والتفعيلة والشعر المنثور. في طوق وتوق قدمت ظاهرة الانتظار في المسرح التي قدم لها في مسرحية في انتظار جودو. في انتظار الفارس أقول: في انتظارك عرفت معنى آخر للوقت غير كونه سيفا يقطعك إن لم تقطعه. عرفت أنه يربكك أحيانا بخداع ذكي حتى تظن أنه سيبقي الساكن ويغير المتغير، حتى تدرك ألا وجود للسكون في قاموس الوقت. الكل متغير حتى أنت. الوقت هو الشيء الوحيد الذي يبقى في انتظارك، وأنت الشخص الوحيد الذي لا بد أن يأتي، لا بد أن تأتي إلى نفسك في ميعادها المحدد، ولا تخلف ميعادا قطعته مع نفسك، لأن عقاب الزمن شديد. لو تسمحون لي أن أسعد معكم بقراءة نص من طوق وتوق، وإن يعتقد أن هذا الديوان قدمت فيه شكلا ربما يكون شكلا جديدا لمفهوم الديوان أو لمفهوم القصائد المتعددة المختلفة الأغراض الشعرية، فلقد ركزت على 3 أفكار وتناولت حوارا ما بيني وبين شخص آخر. ربما يكون هذا الشخص هي تلك الفكرة، ربما يكون هذا الشخص هو رمز لشيء أريد أن أعبر من خلاله عن فكرة ما. في انتظار الفارس، الشاعرة تحاور الفارس. في الجزء الثاني، شاعرة الملائكة تحاور ملاك الجان. في الجزء الثالث، ما وراء العالم، حوار مع الملكوت، حوار في المطلق. الشاعرة تقول: وأنا التي في جيدها كل الحروف تلف حول المشنقة، وتسائل الوجه الجميل: يا حبيبي حل خيطا من خيوط الشرنقة. لكنني رغم الخناق أقول: لن أنحني أبدا لأخرج معتقة، سأمزق الخيطان رغم مخافتي أن يجرح القلب الذي في البوتقة، وأظل أغزل في الزمان حريرة من وحي شعر والقلوب ممزقة، إلى أن أقول: إن الحبيب لمن يصنه ويرتجي، يكفيه أن الحب حقا منطقا. الحب فلسفة الوجود، شجاعة، حرية للروح، نار المحرقة، وكتابه ورسوله قلب تفتق بالغرام تمزقا. تعلو به يعلو بها وإلى سماء بالبروج منمقا، وتراه قديسا كقيس بينما يهوى الموات وفي الحياة مؤرقا. في قلبه سهم تقضب حانيا، والسهم أشفق وهو لا ما أشفق، يأبى الخلاص بغير ليلاه التي ما أنبتت حزنا وإلا أورقا. منفصل عني وما قلبي عنه منفصل، يا قاطع اليوم لمن نويت بعدي أن تصل. منفصل عني وما قلبي عنه منفصل، يا قاطع اليوم لمن نويت بعدي أن تصل. الذي أصبح في الناس مثل، أنهل من وجهك ما أحيا به من الأمل، لا أبتغي منك سوى بعض المرى، فلم أنل، لا أبتغي منك أيها الأصدقاء، وقبل أن نواصل رحلتنا مع ضيوف هذه الليلة، نلقي نظرة على أهم الأعمال المسرحية التي تم تقديمها في المسرح العربي. قدم أمير الشعراء أحمد شوقي مسرع كليوباترا، قمبيز، علي بيك الكبير، مجنون ليلى، عنترة، الست هدى، كما قدم الشاعر الكبير عزيز أباظة قيس ولبنى، العباسة، الناصر، شجرة الدر، غروب الأندلس، شهريار، أوراق الخريف، قيصر، زهرة. أما الشاعر الكبير عبد الرحمن الشرقاوي فقد قدم عددا مهما من المسرحيات، من بينها الفتى مهران، وطني عكا، مأساة جميلة، عرابي زعيم الفلاحين، الحسين ثائرا، الحسين شهيدا. ثم كان صلاح عبد الصبور الذي قدم عددا من المسرحيات البديعة، هي تحديدا خمس مسرحيات: مأساة الحلاج، الأميرة تنتظر، بعد أن يموت الملك، ليلى والمجنون، ومسافر ليل. الشاعر فاروق جويدة قدم ثلاث مسرحيات مهمة، هي الوزير العاشق، تحت ستار الكعبة، والخديوي. ومن المونولوجات الشهيرة التي اشتهرت بها مسرحية ثأر الله، الحسين ثائرا، الحسين شهيدا، نستمع الآن إلى مونولوج الكلمة. أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، دخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. الكلمة لو تعرف حرمة، زاد مذخور، الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور. بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري. الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي. بالكلمة تنكشف الغمة، الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة. عيسى ما كان سوى كلمة، أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين، فصاروا يهدون العالم. الكلمة زلزلة الظن، الكلمة حصن الحرية، إن الكلمة مسؤولية، إن الرجل هو الكلمة، شرف الرجل هو الكلمة. أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، دخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. الكلمة لو تعرف حرمة زاد مذخور، الكلمة نور وبعض الكلمات قبور. أيها الأصدقاء، وبعد أن استمعنا في الفقرة الأولى من هذه السهرة إلى مبدعة اقتربت كثيرا من مجال المسرحية الشعرية، نستمع في هذه الدقائق إلى رؤية ناقدة أدبية وأستاذة جامعية اقتربت أيضا من هذا الميدان الجميل. دكتورة روحية محمد عبد الباسط، أستاذ المسرح المساعد بجامعة دمياط، عدو مهرجان المسرح القومي 2017-2018، كمان عدو لجنة تحكيم المسرح الجامعي وعدو لجنة تحكيم المسرح بوزارة الشباب والرياضة، لي عدد من الإصدارات البحثية والأدبية، سعيدة جدا بهذه الإصدارات. المسرح الشعري، لو رجعنا لكتاب فن الشعر الأرسطو بنجد أن الدراما هي فصل من فصول فن الشعر. فن الشعر تنبه له القدماء، فوجدنا فن الشعر عند الإغريق، ووجدنا فن الشعر عند المسرح الإنجليزي في البدايات عند شكسبير. وفي الفترة دي أو في الفترات دي كان المسرح الشعري بيعبر عن قضايا، عن قضايا وحاضر المجتمع، يعني كان بيعبر عن التاريخ. بعد كده في التجارب الحديثة بدأ أحمد شوقي، صلاح عبد الصبور، عبد الرحمن الشرقاوي، عزيز أباظة يهتموا بالمسرح الشعري ويقدموا لنا مسرحيات شعرية قدرت إن هي تثبت وجودها وقدرت إن هي تظل في ذاكرة التاريخ وفي ذاكرة الشعر وفي ذاكرة الجمهور. كلها مسرحيات اهتمت بخلفية تاريخية للمجتمع. كمان عندنا أحمد شوقي قدم لنا عنترة، مجنون ليلى، مسرحية مسرح كليوباترا، علي بيك الكبير، الست هدى. بعدين عندنا كمان عزيز أباظة اللي قدم لنا الناصر، شجرة الدر، أوراق الخريف، العباسة. كانت المسرحيات كلها كانت بتعتمد على تاريخ الأمم، كانت بتعبر عن تاريخ الأمم، سواء كان التاريخ الحقيقي أو التاريخ الأسطوري. والجميل أن هذه المسرحيات من وقت إنتاجها أو من وقت إصدارها إلى الآن ما زالت موجودة في تاريخ الأمم وموجودة في كل كتاباتنا. ثم نأتي إلى العصر الحديث فنجد مسرحية العباسة قدمها لنا الأديب الكبير محمود حسن. عندما تعرضت لهذا الديوان وجدت ان هو ديوان مهم جدا، ووجدت ناس كتير مهتمة بالاطلاع عليه. هنا يعني انا كباحثة كان لازم يكون لي دور في هذا العمل المهم، ومن هنا تولد كتابي بعنوان تجليات العباسة، من المسرح الشعري العزيز أباظة الى ديوان العباسة المحمود حسن. عندما اطلعت على الديوان، ديوان العباسة المحمود حسن، كان لابد أن أعود للعباسة اللي قدمها لنا عزيز أباظة من سنة 1947، وكانت سبب في حصوله على رتبة الباشوية. كان لازم من خلال عملي النقدي أن أقوم بالتفرقة ما بين العملين وأعرف محمود حسن أضاف إيه للعباسة. عندما عدت إلى عزيز أباظة وقرأت العمل الخاص به العباسة، وجدت أنه في العباسة اهتم بالتاريخ، حاول عزيز أباظة أن يوثق للتاريخ، وهذا ما كان يقدمه كل الشعراء في هذه المرحلة، لما كانوا بيهتموا بتوثيق التاريخ أو كانوا بيستخدموا التاريخ سواء كان تاريخ حقيقي أو أسطوري لتقديم عملهم أو لتقديم فكرة ومحتوى المسرح الخاص بهم، المسرح الشعري الخاص بهم. أما محمود حسن عندما اطلعت على ديوانه وجدت أنه يستخدم العباسة ككناع ورمز، لم يتطرق إلى الحادثة الخاصة بالعباسة العباسة لم يتطرق إلى مدى صحة أو كذب حادثة العباسة، لم يتطرق للناحية التاريخية سواء كانت حقيقية أو أسطورية الخاصة بالعباسة، ولكنه استخدم العباسة بشكل واعي، استخدمها كرمز، استخدمها كقناع، قدم من خلال العباسة آراء مختلفة لعدد من العصور، لعدد من البلاد، لعدد من الأمم، قدم فيها ثقافات متنوعة كانت عبارة عن أداة استخدمها وقناع استخدمه ليقدم أو ليتحدث عن آراءه وعن قضايا مجتمعه. كانت العباسة عند محمود حسن عبارة عن 12 شخصية، 12 قصيدة، كل قصيدة كانت بتتحدث عن آلام، كانت بتتحدث عن قضيتها، كانت بتتحدث عن أحلام، بتتحدث عن معاناة، وداخل هذه المعاناة تناص مع قصص القرآن الكريم وتناص مع الشخصيات الإسلامية والشخصيات العربية، الحسين تناص مع شخصية الحسين، تناص مع شخصية عمر بن الخطاب، تناص مع سورة المائدة، تناص مع سورة مريم، تناص مع سورة يوسف. كان جب يوسف كان استخدمه كوسيلة يعبر بها أو يقدم لنا إيحاء أن الإنسان الغافل، الغافل عن قضايا مجتمعه، الغافل عن ما تعيشه الأمم، هو عبارة عن إنسان يقع في جب الجهل. هنا قدم لنا مجموعة من القضايا، مجموعة من الآلام، مجموعة من المشكلات. كمان دعا من خلال ديوانه إلى الإنسانية، إلى أن تعود الإنسانية وأن يعود الترابط. كانت الدعوة الأساسية التي قدمها لنا دعوة للعودة للإنسانية، إنسانية القيم، إنسانية التراحم، إنسانية الترابط، إنسانية الشعور بالغير، إنسانية الوعي، الثقافات المختلفة. كمان من خلال هذا الديوان قدر أنه هو من وجهة نظري أنه يقدم دعوة للشباب أنهم يرجعوا لتاريخهم، يرجعوا لأصولهم. وهنا من خلال هذا الديوان أرى أنه يطالب الشباب بالبحث عن الهوية، أن تعود الهوية العربية وأن تعود لهم الهوية المصرية من خلال قراءة التاريخ، التاريخ العربي الجميل الممتلئ بالأمثلة الجميلة اللي كلنا المفروض نتشرف بها من خلال أمثلة يحافظوا على هذا المجتمع ويحافظوا على كيان مازال موجود، الكيان العربي اللي هو يعتبر هو مهد الحضارة. دعوة مهمة، دعوة للثقافة قدر يقدمها لنا محمود حسن من خلال ديوان العباسة، استخدم العباسة بشكل واعي. عباسة حبيبي، هل عدت لأم رؤى المنام؟ يا جنة القلب أسعي فيه، ينهض بأجوائه الجسام. أيها القادم العزيز، على النفس بنفسي وبالحياة فديت. أيها القادم العزيز، على النفس بنفسي وبالحياة فديت. غبت عني فما فقدتك يوما، كلما لفني الظلام رأيت. عرف الفجر نواتي فبكاني، فإذا رف في ناداه بكيت. كلما هاج بي الهوى بدت أطفي غلة الشوق والجوى، فدعوت أطرى قد حفظت يا نور عيني، من مصون العهد ما استرعيت. أم تناسيتني؟ ظلمت وفائي، لو سال الرهد قطره ما إن قلبي وقلبك تلفا في المهد ثم اصطفيتني واصطفيتك. إن قلبي وقلبك تلفا في المهد ثم اصطفيتني واصطفيتك. إن قلبي وقلبك تلفا في المهد ثم اصطفيتني واصطفيتك. أيها الأصدقاء، المسرح الشعري إذن عالم رحب نستطيع من خلاله أن نذهب إلى التاريخ لكي نتحقق من بعض فصوله المهمة، نستطيع من خلاله أن نذهب إلى بعض الأساطير لكي نحلق في رمزيتها أو إيحاءاتها أو معانيها، ونستطيع أيضا أن نذهب إلى التاريخ لكي نعبر عن قضايا معاصرة عبر هذا الوسيط المهم التاريخ بكل رمزيته وكل ما يحمله من آفاق رحبة متسعة يجعل الإنسان قادرا على أن يناقش العديد والعديد من القضايا عبر الحادثة التاريخية، سواء أكانت هذه الحادثة حقيقية أم متصورة، واقعية أم أسطورية. على هذا النحو نستطيع إذن أن نتعامل مع التاريخ في الأدب بصفة عامة وفي المسرح الشعري بصفة خاصة، كما أن التاريخ يليق كثيرا بهذا المستوى اللغوي الفصيح الذي يتطلبه المسرح الشعري. وإذا كان صلاح عبد الصبور في مسرحيته ليلى والمجنون قد اتجه إلى الأدب النقدي الاجتماعي عبر المسرح الشعري، وإذا كان في مسافر ليل قد ذهب إلى اللامعقول أو الأدب السريالي، فإننا نبقى دائما على صلة ما بالتاريخ، فقد استعار هو قصة ليلى والمجنون من خلال المسرح داخل المسرح. على أي حال، كانت هذه إطلالة على المسرح الشعري العربي. ماذا لو فتحنا نافذة على المسرح الشعري والرؤية العالمية من خلال أستاذة للأدب الإنجليزي، الأستاذة الدكتورة نعيمة عبد الجواد. دكتور نعيمة عبد الجواد، أستاذة الأدب والترجمة في العديد من الجامعات العربية والجامعات الأوروبية والأمريكية، وأصلاً تخصصي في المسرح. أخذ الكثير من الشعراء الإغريق ومنهم أسخبلوس وسفوكليس ويوريبيدس وأرستوفانيس، وكتبوا نصوصاً مسرحية كاملة وكانت نصوص شعرية، وجعلوا منها حالة فلسفية، وكتبوها لتكون دراما أو دراما شديدة، هذا لأنهم أرادوا أن يصلوا بها لشكل الطقس الديني الذي كتبت أصلا من أجله. ولماذا كتبوا نصوصهم أصلا بلغة شعرية؟ لأنهم وجدوا أنها عبارة عن فن يجب أن يصل إلى نوع من أنواع الفنون الجميلة، لأنه يصل بالإنسان إلى حالة شعرية من النشوة والتقلب والتحول والانتقال بين الحالات الشعورية والحسية. وعلى هذا كان المسرح الشعري عبارة عن حالة فلسفية تأخذ من النشوة علامة لها ومكون أساسيا في فهمها. ولقد عزز هذا التعريف على أهمية المسرح الشعري كان الكاتب الفرنسي الكاتب العبثي يوجين يونسكو الذي قال عن اللغة المسرحية أنها تعتمد على العالم الخرافي الرائع، ووصف المسرح بأنه عالم لتقمص الأحلام والخيالات. وعلى هذا لن نجد أفضل من الشعر أنه يجسد تلك الحالة الشعرية كأنها تشابه الحلم، لأن بالشعر تختفي القيم المادية والزمان والمكان، وكذلك يختفي الحدث والمحدث أي السرد الدرامي والشخصيات، وتصبح الشخوص والأحداث في المسرحية الشعرية الحديثة لا تلتزم بأي شيء كما يلتزم المسرح. كل ما تبعثه في النفس هو حالة من النشوة الجميلة. ولو أطلنا النظر في الأدب العربي القديم لوجدنا أن للشعر المسرحي مكان أيضا، وإن لم يكن يوجد على مسرح. فعندما ننظر إلى أشعار عمر بن أبي ربيعة وتصويره لمغامراته، وكذلك العرجي الشاعر العرجي في العصر الأموي، نجد أنهم وصلوا بهذا لمرحلة من الشعرية في المسرح، ولكنه لم يوجد بالفعل المسرح في شكله الشعري الدرامي إلا بعد وجود حملة نابليون على مصر. وعلى هذا بدأ المسرح الشعري يدخل في المنطقة العربية. ويجب أن نسرد أن المسرح الشعري بدأ في مصر وبدأ في العالم العربي على يد العديد من الكتاب، مثل كاتب مارون النقاش الذي كتب مسرحية البخيل وعدد من المسرحيات الأخرى، وكان هذا في سنة 1848، وتابعه بعد ذلك خليل اليازجي، لكنه كان يكتب مسرحيات عبارة عن مآسي، ولكنها مثل مسرحية المروءة والوفاء والعديد من المسرحيات الأخرى. لكن عندما نجد أن المسرح الشعري عندما دخل في مصر، نجد أنه دخل في ثلاث مراحل تماما. كانت الحالة الأولى هي حالة المد، والتي امتدت ما بين عامي 1847 وصولا إلى عام 1918، أي عند الحرب العالمية الأولى. بعد ذلك جاءت مرحلة الازدهار التي ظهر فيها العديد من الكتاب المسرحيين الرائعين بين عامي 1940 و 1967. ثم بعد ذلك ظهرت حالة من المد والجزر، أي مرحلة ما بين وجود قمة وقاع، وكان هذا ما بين عام 1960 و 1980. لاحظ أن نحن نجد أن النصوص المسرحية بوجه عام وليس المسرحية الشعرية قد تراجعت. ومن أهم الذين كتبوا الشعر المسرحي كان الشاعر الجميل أحمد شوقي. أحمد شوقي الذي بدأ كتاباته المسرحية بمسرحية علي بيك الكبير، وبعد ذلك نجده أنه وجد طريقا له في العالمية عندما كتب مسرحية مجنون ليلى. مجنون ليلى التي تحاكي روميو وجولييت التي كتبها الكاتب ويليام شكسبير، وكذلك كتب مسرح كليوباترا. مسرح كليوباترا التي يجسد فيها قصة أنطونيو وكليوباترا، أيضا لمسرحية الكاتب العالمي ويليام شكسبير. لكنه بدأ يدغدغ الأدب العربي ويدغدغ التاريخ المصري، وذلك عندما كتب مسرحية عنترة، ثم كتب بعدها مسرحية قمبيس. ومن الآخرين أيضا الذين كتبوا المسرحيات الشعرية نجد أن هناك عبد الرحمن الشرقاوي، صلاح عبد الصبور، وفاروق جويدة الآن يكتب مسرحيات شعرية. وفي الوقت الحالي فهناك اقتراح أن القصور الثقافية يجب أن تجد للمسرحية الشعرية مكانا لها. لقد هجر الجمهور المسرح لأنه لم يجد المسرحيات التي تعبر عن واقعه، فإذا وجد الجمهور مسرحيات تعبر عن واقعه وتعبر عن هويته لسوف يقبل على المسرح في وجه آخر. يجد في المسرحيات الجمهور يجد في المسرحيات القديمة متنفسا له، لأنها تعبر عن واقع جميل، عن تاريخ رائع في الزمن الجميل. قفا وادع نجدا ومن حل بالحمى، وقل لنجد عندنا أن يودع. بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا، وما أحسن المصطفى والمتربى. وليست عشيات الحما برواجع عليك، ولكن خل عينيك تدمع. وليست عشيات الحما برواجع عليك، ولكن خل عينيك تدمع. وأذكر أيام الحما ثم أنثني على كبدي، وأذكر أيام الحما ثم أنثني على كبدي من خشية أن تسطع. أيها الأصدقاء، هكذا إذن عشنا هذه السهرة الجميلة، هذه الليلة البديعة من ليالي مصر المحروسة، مع هذا الفن الجميل الذي يجمع الشعر وتحليقه والدراما وجاذبيتها، فن المسرح الشعري. عشنا هذه السهرة واستعرضنا معا جوانب من المسرح الشعري العربي الذي بدأ في اللغة العربية الفصحى مع أمير الشعراء أحمد شوقي، وإن كان قد سبق بعدد من الأعمال العامية أو الأوبريتات الغنائية قبل ذلك، كما استعرضنا جوانب من واقع المسرح الشعري اليوم، ومددنا جسورا للصلة بين المسرح الشعري العربي والمسرح الشعري في العالم. كان ضيوفنا في هذه الليلة من المبدعات والنقاد وأساتذة الجامعة الشاعرة الأستاذة رشا الحسيني، التي قدمت للمسرح الشعري 4 مسرحيات شعرية، فضلا عن مجموعة من دواوين الشعر الفصحى والعامية وفوازير الإذاعة المكتوبة شعرا، الدكتورة روحية عبد الباسط، الأستاذ المساعد بجامعة دمياط تخصص المسرح، والتي شاركت في العديد من المهرجانات المسرحية وعدد من لجان تحكيم المسرح، الأستاذة الدكتورة نعيمة عبد الجواد، أستاذ الأدب الإنجليزي، التي قدمت العديد والعديد من الأبحاث والدراسات والرؤى النقدية حول الأدب بصفة عامة والمسرح بصفة خاصة. أيها الأصدقاء، لكم دائما كل التحايا والشكر للزميل سامي الشيمي من الهندسة الإذاعية. ودائما نلتقي مع ليالي مصر المحروسة. كان معكم السيد حسن